بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الثاني من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم، وأول آية فيه قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وهو يقع في الثمن الأخير من سورة النساء، وآخر آية منه قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهي تقع في الثمن الأول من سورة المائدة. وبذلك نجمع في هذه الحصة المباركة بين اختتام سورة وافتتاح أخرى، مستعينين بالله معتمدين عليه. يبتدئ هذا الربع بالحديث عن الوحي الإلهي الذي أكرم الله به خاتم النبيين، وشهادة الله وملائكته بصدقه وكفى بالله شهيدا. ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين وما هم عليهم من إعراض وضلال وظلم، وما ينتظرهم عند الله من الخلود في عذاب الجحيم، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استثناء، فيدعوهم إلى الإيمان بالحق الذي جاءهم من ربهم، مبينا لهم أن خيرهم فيه لا في غيره، فآمنوا خيرا لكم. ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب وما أضافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباطلة، وما خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوي الربوبية التي هم بريئون منها كل البراءة. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب الذين استنكفوا واستكبروا، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وعن ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم يتجه الخطاب الإلهي إلى الناس كافة، يدعوهم جميعا إلى الإيمان بكتاب الله والاعتصام بحبله والالتفاف من حوله، مبينا لهم أن القرآن الكريم هو آخر برهان من ربهم أنزله إليهم، حتى لا يبقى بعده للناس أقل عذر أو أدنى التباس. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والآن ونحن على أبواب الفراغ من سورة النساء، نرى من المناسب أن نلفت النظر إلى ما نقله المفسرون عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من تنويه خاص لبعض الآيات الواردة في هذه السورة، وهي آيات قال عنها الأول: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. وقال عنها الثاني: هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. الآية الأولى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية الخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية السادسة: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الآية السابعة: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآية الثامنة والأخيرة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وعند شروعنا في سورة المائدة نرى من الواجب أن نفتتح القول فيها بكلمة خاصة عن سبب تسميتها بسورة المائدة وبكلمة عامة عن موضوعات هذه السورة. أما تسميتها بسورة المائدة فلعلها والله أعلم مبنية على ما نزل في هذه السورة من الآيات الكريمة المتعلقة بقصة المائدة، وذلك في قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها واطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وأما موضوعاتها فهذه السورة تشتمل على موضوعات تشريعية وأخلاقية واعتقادية متنوعة، وفيها بالخصوص أحكام تمس العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، وأحكام تمس العلاقات الاجتماعية فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، مما هو قاصر على الأسرة أو ممتد إلى المجتمع. وقد نقل القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن عن أبي ميسرة أنه قال: في المائدة 18 فريضة. ثم عقب على كلامه قائلا: ما نصه؟ فأما قول أبي ميسرة أن فيها 18 فريضة فربما كان فيها 1000 فريضة، وقد ذكرناها نحن في هذا المختصر للأحكام. وأول آية افتتحت بها هذه السورة مبدوءة بنداء هو أحب نداء يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود لرجل سأله أن يعهد إليه ويوصيه وصية خير: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وبمجرد ما يصدر النداء الإلهي المحبب إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يصدر الأمر الإلهي إليهم بوجوب الوفاء بالعقود على اختلاف أنواعها، ما كان منها باسم الأفراد فيما بينهم، وما كان منها باسم الدولة الإسلامية التي تمثلهم فيما بينها وبين الدول الأخرى من العقود والمواثيق. ويدخل في الوفاء بالعقد بطريق الأصالة وفاء المسلم بالعقد الذي عقده الله بينه وبين الرسول على الاعتصام بكتابه الكريم والتزام العمل بشريعته الفاضلة. ومن الآيات التي يجب الوقوف عندها في هذا السياق من ربعنا هذا قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يشير إلى ما قام به المشركون عدة مرات من الحيلولة بين المسلمين وبين الحج إلى بيت الله الحرام أفراد وجماعات قبل فتح مكة، وخاصة ما قاموا به من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الحج، فكان من ذلك صلح الحديبية الشهير. فالله تعالى يأمر رسوله والمؤمنين عندما فتح في وجوههم مكة وجزيرة العرب من أقصاها إلى أقصاها فتحا مبينا وغلبهم على الشرك والوثنية، يأمرهم بأن لا ينتقموا من قريش على ما فعلت إزاءهم من صدهم عن بيت الله الحرام، وأن لا يقابلوا عدوانها بعدوان مثله، ويأمرهم بأن يعفوا ويصفحوا عما سلف. فالإسلام دين العفو لا دين الانتقام. ثم يأمر كتاب الله المسلمين السابقين من المهاجرين والأنصار والمسلمين اللاحقين الذين استسلموا لحكم الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا، يأمرهم أن ينسوا الماضي ويتأهبوا للمستقبل ويعبئوا طاقاتهم جميعا لخدمة الإسلام والعمل في سبيل الله على أساس من التعاون الصادق بتوجيه من الله ورسوله. وذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا تم الفتح الإسلامي لمكة وجزيرة العرب طبقا لتقاليد الشرف والشهامة والحكمة، وبرزت الدولة الإسلامية وشعارها البر دون الإثم والتقوى دون العدوان والتعاون دون التناكر، وذلك هو دستور الإسلام الذي تركه الله أمانة في أعناق أولي الأمر من المسلمين يلتزمونه ويهتدون بهديه كلما تم لهم الغلب بفضل الله أو آتاهم الله فتحا من عنده، فيكون شعارهم دائما العفو دون الانتقام وتجنيد الجميع في خدمة الصالح العام عملا بدستور الفتح في الإسلام.